يا أيها النبي والكوكب الدري، يا أيها النبي والكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، يا

Oh, الأسد الزهراء. يا الله تم أكانك ميجل الرضا وصيلة يا العليا من أهل البيت وصول. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى لخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى لخادجة صلوات. يا الله مدهكان كمي لم توبات مرعي شفاءات نبيكم محمد. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى لخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. لخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أنك علام ربي جهيا إلهي وهي الله ربي جاغا بوروك كمي كميلاً فندوسا yang harapkan cinta wasilah yang mulia darimu syekhuna. Man ana man ana man ana laulakum كيف ما حبكم كيف ما أهواكم. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما من أنا من أنا من

حي الهادي بأجمل ذكرى. صلوا معنا معنا يا حضار، فهو عمادي يوم المعادي. نبينا طه المختار حي الهادي، هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى، هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى، فهو عمادي يوم المعادي. نبينا طه المختار حي الهادي. Salawat kepada Nabi Muhammad agar kita semua mendapat syafaat. Cinta kita semua kepada Nabi Muhammad yang akan menjadi penyelamat dunia akhirat. Coba kenali dan pelajari kisah hidup beliau yang harus diteladani. Jangan kotori, jangan nodai, karena hidup ini tak akan diulang lagi. Hayyul Hadi bi ajmal dzikra. Sallu ma'ana معنا يا حضار، فهو عمادي يوم المعادي. نبينا طه المختار حي الهادي. فهو عمادي يوم المعادي. نبينا طه المختار حي الهادي. حي الهادي بأجمل ذكرى. صلوا معنا معنا يا حضار، فهو عمادي يوم المعادي. نبينا طه المختار حي الهادي. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. صحبه في كل لمحة ونفس ونفس بأدادي كل معلوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بأدادي كل معلوم لك. لبيك اللهم مع السلامة في أمان شيخنا. الله رب ارحم ربي روحنا. مع السلامة في أمان شيخنا. الله رب ارحم رب روحنا. مع السلامة في أمان شيخنا. الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلامة في أمان شيخنا. الله ربي ارحم ربي حزنا. روعا على افتراق من قد أحصنا يا شيخنا. روضنا بأسوة ما حسنا. شرفه الله في جوار نبينا يا ربنا. عين المحب بالدموع حاسنا. روعا على افتراك من قد أحصنا. روضنا بأسوة محاسنا. شرفه الله في جوار نبينا يا ربنا يا ربنا. في أمان شيخنا. الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلامة في أمان شيخنا. الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. ولنتبع أزمك وكنت متكنا. أرح ونومك العروس آمنا يا شيخنا. فاعفو إذا لم ترض من أعمالنا. دوما دعاء ربنا اغفر شيخنا يا ربنا. الله ربي ارحم ربي روحنا. مع السلامة.